فكيف يقال بأنه مأخوذ من الحر؟ يجاب عن ذلك بأن أول ما فرض رمضان إنما كان في شدة الحر، يعني في شدة الحر، يعني الصيام شهر رمضان، وقيل هذا على التغليب على الغالب، ولذلك أغلب ما يكون رمضان بالنسبة لجهاتنا وبلادنا يكون في شدة الحر. المسألة الرابعة، الذي أنزل فيه القرآن، الذي أنزل فيه القرآن، الضمير فيه يعود إلى شهر رمضان، شهر رمضان، ولذلك القرآن أنزل أول ما أنزل في شهر رمضان، في شهر رمضان، وهذا قول جماهير أهل العلم. ثم تتابع الوحي مدة 23 سنة ينزل هذا القرآن منجما. وذهب ابن عباس إلى أن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة السماء الدنيا، قال بأنه نزل جملة واحدة ثم نزل منجما على حسب الحوادث، على حسب الحوادث. والراجح الأول أن المقصود هنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني ابتداء نزول القرآن، ابتداء نزول القرآن. وقول ابن عباس ليس ببعيد، ولكن الذي يذكره أهل العلم بأن المقصود هنا النزول الأولي، النزول الأولي الذي أنزل فيه القرآن. المسألة الأخرى، قول الله جل وعلا هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهذه صفة للقرآن، فالقرآن هدى للناس، الله جل وعلا أنزل هذا القرآن وجعله هدايات للناس، هداية للناس، هدى هدى هدى قال هدى للناس، هدى للناس، يهدي إلى الحق ويهدي إلى صراط مستقيم. ولذلك القرآن هو كلام الله جل وعلا، منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود. الله جل وعلا جعل في كتابه الهدى، قال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يهدي للتي هي أقوى. قد ذكر الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب الأضواء تحت هذه الآية يعني عدد من الهدايات، يعني الهداية في كل شيء، وعدد أشياء عجيبة جدا يشير إلى أن هذا القرآن يهدي للتي يقوم في كل شيء، سواء المستوى الفردي الأممي الجماعي، على المستوى الأسرة، مستوى كل شيء. ويراجع كلامه رحمه الله تعالى وغفر له. إذن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهذه المسألة الأخرى، أن القرآن جاء بالبينات والهدى، جاء بالبينات والهدى، ولذلك قال جل وعلا كتاب أنزلناه، قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك هذا القرآن فيه البينات وفيه الآيات وأيضا الفرقان، الهدى والفرقان. والفرقان القرآن فرق بين الحق والباطل، وبين الكفر والإسلام، وبين الشرك والتوحيد، وبين الهدى والضلال. ولذلك تجد هذا القرآن يذكر كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فذكر الله عز وجل أحوال الناس وعقائد الناس، ولذلك القرآن من أسمائه الفرقان، يفرق بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين النور والظلام، وبين الشرك والتوحيد، وهكذا، هكذا من تأمل القرآن. المسألة التي بعدها، قال جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال العلماء هذه الآية ناسخة للآية التي فيها قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وأيضا فمن تطوع خيرا فهو خير له. وذكرت لكم في المجلس السابق أن الصيام جاء على سبيل التدريج التدرج، فكان أول الأمر صوم ثلاثة أيام، ثم صوم عاشورة، وخير الناس بين الصيام وبين الإطعام، ثم جاء الأمر بماذا؟ بصوم شهر رمضان، فنسخ كل صوم سابق إلى السنية والاستحباب. ولذلك قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فليصم على الوجوب، على الوجوب، ولذلك صوم رمضان واجب على كل مسلم مكلف، واجب على كل مسلم مكلف مقيم، مقيم غير مسافر يعني، غير مسافر. ذكرنا هذا مسألة السفر. قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن شهد منكم الشهر، الشهر يعرف أو يدخل برؤية الهلال، رؤية الهلال. قال تعالى فمن شهد منكم الشهر يعني برؤية هلاله، لأن الشهر العربي عندنا ما هو؟ هو ما كان بين الهلالين، ما كان بين الهلالين. فمن شهد منكم الشهر فليصمه وجوبا. وهل هذا خاص، وهل هذا راجع إلى كل فرد، أن كل فرد لا بد أن يرى الهلال؟ الجواب لا. وقد ذكر العلماء أن دخول شهر رمضان، أن شهر رمضان يدخل برؤية واحد، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. من أهل العلم من قال لا يثبت دخول شهر رمضان إلا بشهادة اثنين، والراجح كما في حديث ابن عمر، وكذلك في حديث أبي هريرة قصة الأعرابي، والحديث متكلم فيه عند أهل العلم من جهة الإسناد، لكن العمل عليه، العمل عليه. لذلك شهر رمضان يثبت بشهادة واحد، فإذا شهد واحد على رؤية الهلال وجب صومه، وجب صومه. والعلماء يقولون بأن رؤية هلال شهر رمضان منوطة بولاة الأمور، بولاة الأمور، كذلك رؤية هلال شوال منوطة بولاة الأمور، لأن الصيام والفطر يتعلق به مجموع الأمة، مجموع الأمة. قد اختلف العلماء في مسألة المطالع، هل المطالع معتبرة أو غير معتبرة، بمعنى إذا رؤية في بلد هل يلزم جميع البلاد الصوم؟ هذه المسألة فيها أقوال، الراجح من أقوال أهل العلم، وهذه تبحث في كتب الفروع، أن لكل إقليم رؤيته، واختلف العلماء في حدود الإقليم ومسافته، ومنهم من ذكر ما يزيد على 2000 كيلو متر وزيادة، وقالوا هذه حدود الإقليم التي فيها أو تختلف فيها المطالع. فمن شهد منكم الشهر فليصم، والفاء هنا للوجوب، يجب عليه أن يصوم. المسألة الأخرى قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كرر الآية، كرر الحكم هنا حتى لا يلتبس على أحد أنه من كان في الآية الأولى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه، أن الحكم أيضا بالنسبة للمريض والمسافر نسخ إلى عدم جواز الفطر. فلذلك جاء التكرير أو جاء التكرار هنا ليشير إلى بقاء الحكم السابق، أن من كان مريضا أو على سفر فإنه يرخص له بالفطر، بالفطر. لماذا؟ لأنه تخلل الآية الأولى والآية الثانية ما يتعلق بماذا؟ مسألة التخيير ثم إيجاب صوم رمضان. قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أخر، وذكرت هذا في المجلس السابق. قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر. فالله جل وعلا شرع لنا أفضل شرائع دينه القائمة على اليسر. قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، قال جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج. والنصوص في هذا كثيرة. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما بعثت بالحنيفية السمحة. ولذلك العلماء اتفقوا على قاعدة عريضة لا تنخرم ولا تتخلف إلا في بعض الفروع المختلف فيها بين فقهاء المذاهب، أن المشقة تجلب التيسير، ولذلك شريعة الإسلام شريعة يسر، وأن كل من وقع في الضيق والحرج إما أنه بسبب عدم صحة الدليل، وإما بسبب الفهم العليل لهذا المكلف. قل جل وعلا إن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر، أبدا لا يمكن أبدا أن يتصور أن الشريعة تأتي بماذا؟ بالعسر والمشقة، وإنما تأتي باليسر وقصد المشقة التي لا تحتمل، وإلا العبادات فيها مشاق لكنها محتملة محتملة. فأن يطلب الإنسان عبادة ليس فيها أدنى مشقة هذا غلط، هذا غلط. وقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا فيه ترتيب لما جاء في هذا التشريع للصيام. ولذلك النفوس إذا ألهفت شيء فانعتاقها عن هذا الشيء ليس بالسهولة، مثل مسألة قضية الخمر كما قالت عائشة لو قيل للناس لا تشربوا الخمر ما تركوها، وإنما جاء التشريع بالتدرج. كذلك الصيام لما كان الطعام والشراب لا يستغني عنه الإنسان جاء هذا التدرج. ولذلك الله تعالى سهل ويسر حتى في الخطاب بالنسبة لشهر رمضان، ماذا قال؟ أياما معدودات، هذا من باب التسهيل والتيسير والبيان، وهو واقع. فشهر واحد بين 12 شهرا لا شك بأنه يسير وأيام معدودات. ثم قال جل وعلا وهي المسألة الأخرى ولتكملوا العدة، ما هي العدة؟ الصيام، عدة الصيام. وقلت لكم بأن الشهر العربي القمري إما يكون 29 أو 30 لا يزيد ولا ينقص، هذه العدة، هذه عدة الشهر. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا بقوله وبفعله صلوات الله وسلامه عليه، ولتكملوا العدة. وهذا يدلنا على أن شهر رمضان لا يجوز تفريق صيامه، وإنما صيامه متتابعا، فيجب على المكلف أن يصوم شهر رمضان متتابعا. ولذلك هذا الشهر يشتغل فيه المكلف الصيام ولا يدخل عليه صياما آخر. ومن أفطر لعذر قضى، ومن أفطر لعذر كسفر أو مرض قضى. قال جل وعلا عدة من أيام، قال جل وعلا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المسألة التي بعد قال تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، والتكبير هو التعظيم والتمجيد لله عز وجل بأن يقول الناس ليلة عيد الفطر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولو زادوا الله أكبر وكبيرا والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، فحسن. وذلك لما من الله عز وجل عليهم من صيام هذا الشهر الذي تحط فيه الخطايا وتوضع فيه الذنوب، ويعظم الله عز وجل الحسنة ويضاعف المثوبة سبحانه وتعالى. ولذلك شهر رمضان يمثل واسطة عقد الشهور، فهو أفضل الشهور عند الله عز وجل، أفضل الشهور عند الله عز وجل شهر رمضان. قد استودعه الله عز وجل جملة من العبادات والطاعات التي يخرج الإنسان إن هو أحسن الصيام وأخلص النية واتبع النبي عليه الصلاة والسلام يخرج كيوم ولدته أمه. ذلك جاءت الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمقام ليس مقام تفصيل في فروع هذه المسألة، لكن الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، التكبير. ولذلك العلماء يقولون التكبير ليلة العيد إلى خروج الإمام إلى المصلى سنة، قد كان الصحابة يكبرون ويرفعون أصواتهم بالتكبير، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في التكبير، وإنما الثابت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك بأنه له حكم الرفع على القاعدة الحديثية المعروفة عند أهل العلم، لأن هذا ما يمكن أن يقال من قبيل الرأي والاجتهاد. ثم قال تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، وهذا فيه تنبيه على أن الإنسان ينبغي له دائما أن يشكر الله وأن يحمد الله وأن يثني عليه وأن يعظم الله عز وجل على الهداية. فالله جل وعلا هدانا إلى أعظم دين وأفضل شريعة، وهذه منة من الله عز وجل. قال جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وجاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. وأيضا أهل الإسلام فيما بينهم يتفاوتون من حيث الطاعة والهداية، فتجد منهم من يوفق إلى أعمال إلى هذه العبادات والطاعات، ومنهم من لا يوفق. شوف الآن الناس في رمضان ليسوا سواء، منهم الطائر المحلق في الصيام وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل والصدقة وقيام الليل، ويحتبل فرصة هذا الشهر فلا يدع فرصة من أي تمر إلا وقد تقرب إلى الله عز وجل، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من يمر عليه الشهر كبقية الأيام فقط، هو امتنع عن الطعام والشراب والجماع فقط. نسأل الله لنا ولكم السلام. قال ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولعلكم تشكرون. والشكر كما سبق بيانه وذكره بأنه لا بد فيه من ثلاثة أركان: شكر القلب، شكر اللسان، شكر الجوارح والأركان. أما شكر القلب فالاعتراف بأن هذه النعمة من الله، قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. شكر اللسان ترطيب هذا اللسان بكثرة اللهج بقول الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله، لأن الألسن مغاريف القلوب، الألسن مغاريف القلوب. فإذا رأيت الإنسان يكثر من شكر الله وحمده فإنه يعكس ما في قلبه وصدره. وشكر الجوارح والأركان استعمال النعم في طاعة الله عز وجل. ثم قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني، أضاف العبادة إليه إضافة تشريف. والعبودية كما لا يخفى عليكم نوعان: عبودية اختيار وعبودية اضطرار. أما عبودية الاضطرار فالعرش فما دونه والسماوات والأراضين وما بينهما وكل شيء إنما هم عبيد لله، عبيد لله. قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه عبودية الاضطرار. أما عبودية الاختيار فهي عبودية أهل الإسلام والإيمان على مر العصور والأيام. كل من اتبع نبي اتباعا صحيحا فهو عبد عبودية اختيار. وكذلك من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم من كان في عهده أو من جاء بعده، من جاء بعده. ولذلك يقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. جاء في الحديث قال الصحابة: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخفضوا أصواتهم بالدعاء والتكبير. فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجي أم بعيد فننادي؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وفي لفظ من شراك نعله. ولذلك الله عز وجل قال: فإني قريب، قريب. فالله جل وعلا لا تخفى عليه من عباده خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. ولذلك هو قريب في علوه جل وعلا وتقدس، قريب في علوه، فهو على العرش استوى، وعال في دنوه سبحانه وتعالى. وعندنا المعية نوعان: معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فالله تعالى مع خلقه، مع جميع خلقه، بعلمه وبسمعه وبصره، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ما من ذرة ولا هباء في هذا الكون تضيع أبدا أو لا يعلمه الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلقها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. المعية الخاصة معية النصر والتأييد، يعني مع العلم والسمع والبصر. قال جل وعلا لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون قال إنني معكما أسمع وأرى. هذه معية نصر وتأييد. قال جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. معية نصر وتأييد من الله جل وعلا. ولذلك الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: فإني قريب. لذلك ما يحتاج الإنسان إذا دعا أن يرفع صوته بالدعاء، ما في داعي. ولذلك قال جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيل. فالله عز وجل يعلم خلجات الضمير، خلجات الضمير قبل أن يهم الإنسان بشيء، يعلمها سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى، مخبآت الضمائر، خفايا النفوس، دفائن القلوب، يعلمها الله عز وجل قبل أن تتحول إلى هم. أو فلذلك ربنا جل وعلا يعلم هذه الخطرات التي ترد. لما نزل قول الله جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أو تخفوه يحاسبكم به الله، جث الصحابة على الركب وقالوا: يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر، لأن هذا أمر ليس بإرادة الإنسان دفعه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تريدون أن تقولوا؟ قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل الفرج من الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولذلك الله عز وجل عفى عن خطرات النفوس والقلوب. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. وهذا ليس في أمراض القلوب، لا، هذا في الخطرات والواردات التي تطوف بقلب الإنسان. أما أمراض القلوب أو ضار القلوب، لا، الحسد والرياء والغل والعجب، هذه أمراض يحاسب عليها الإنسان. المقصود بالخطرات والواردات: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هو الذي سمع دعاء يونس في بطن الحوت حتى إن الملائكة ما عرفت ذلك، ينادي لما نادى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال: قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذلك الله عز وجل ولذلك الله عز وجل يجيب دعوة كل من دعا، كل من دعا. فما من إنسان يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا استجاب الله له. واستجابة الله جل وعلا لدعاء عبده على ثلاثة أنحاء. الأول أن يستجيب الله له في الدنيا حالا أو مآلا، فإما أن يستجيب الله له للتو للحظة، وإما أن يؤخر الإجابة لحكمة سبحانه وتعالى. والثاني أن يدفع عنه من الشر مثل هذه الدعوة، مثل هذه الدعوة. لذلك بعض الناس الآن يدعو ولا يجد الإجابة، ويدفع الله عنه بلاء لكن ما يشعر بها. طبيعة النفس البشرية ترغب فيما تطلبه وتسعى إليه، ولا تنتبه إلى أن هناك شرور ربما قدرت عليه دفعها الله عز وجل بسبب هذه الدعوة. والثالث أن يدخر الله عز وجل له من الأجر مثلها يوم القيامة. نسأل الله لنا ولكم من فضله. والمقصود بأن الله تعالى وعد ووعده الحق، أن كل من دعاه ما دام أنه قد توفرت شروط قبول الدعاء وانتفت الموانع، لأن للدعاء موانع، منها أكل الحرام والعياذ بالله. جاء في الحديث الصحيح: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. فأنا يستجاب له، أنا يستجاب له. فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، جزما ثق بربك وأحسن الظن بربك أن الله يستجيب دعواتك، أن الله يستجيب دعائك. واستجابة وإجابة الدعاء على هذه الأنحاء الثلاث. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي هذه الآية حث وتحريض على كثرة الدعاء، على كثرة الدعاء. ولذلك كل من دعا الله عز وجل فهو على خير أبدا. وأغلب هؤلاء الذين قعدوا عن الدعاء سبب ذلك ما هو؟ سبب ذلك أنهم ما رأوا إجابة الدعاء فيما دعوا الله عز وجل به. أرادوا رزقا فصرف الله عنهم شر ولا يعلمون، ولو أنهم رزقهم فأصيبوا بهذا الشر لا صرفوا هذا الرزق في هذا في علاج هذا البلاء أو في دفعه، ما يدرون. الإنسان عجول وظلوم وجاهل، وكان الإنسان عجولا، عجول الإنسان وظلوم ويريد الشيء على عجل، خلق الإنسان من عجل. ولذلك من الخطأ أن الإنسان يترك الدعاء، يترك الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. ثم قال جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. جاء في الصحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن الصيام في أول الأمر كان الرجل إذا جاء الليل ونام ولم يأكل لا يحل له الأكل إلا من اليوم القابل بعد غروب الشمس. هذا كان في أول الأمر، كان في أول الأمر. فإذا جاء الإنسان بعد غروب الشمس ونام ولم يأكل ما لا يحل له الأكل ولا الشرب ولا الجماع إلا اليوم الثاني. وذكروا في هذه القصة، قصة قيس بن صرمة رضي الله عنه الأنصاري، جاء من بستانه بعد غروب الشمس وكان صائما، فسأل امرأته طعاما فقالت ما عندي شيء سأطلب لك، فذهبت تطلب الطعام، فلما جاءت وجدته نائم، قالت خيبة لك، نمت، نام المسكين من التعب. ثم بقي إلى اليوم الثاني فأغمي عليه في نصف النهار، أغمي عليه، فأنزل الله جل وعلا الفرج منه سبحانه وتعالى، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأحل للناس سواء ناموا قبل أن يأكلوا في الليل أو أكلوا، أحل لهم ما منع عليهم في النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أحل لكم ليلة الصيام يعني ليالي الصيام، والليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق يسمى ليل، والمساء يبدأ من بعد دخول وقت صلاة العصر، هذا يقال مساء. أما الليل فهو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. أحل لكم ليلة الصيام الرفث، الرفث المقصود هنا به الجماع، الجماع، الرفث الجماع. والرفث مفردة تطلق على أكثر من معنى، في هذا السياق المقصود بها الجماع إلى نسائكم يعني جماع النساء، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. وهذا من أبلغ يعني التعبيرات في وصف حالة الزوجين، أبلغ تعبير للحالة الزوجية هي هذه الآية هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فالآية الكريمة تشير إلى أن الزواج ستر، كما يستر الإنسان عورته بهذه الثياب كذلك يستر الزوج زوجته ويعفها ويحصن فرجها، كذلك المرأة تعف زوجها وتحصن فرجه بهذا الزواج، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وهي تصور لنا حالة الاندماج بين الزوجين حتى إنهما كالشخص الواحد، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ثم قال جل وعلا علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. والمقصود هنا بتختانون أنفسكم أن بعض الصحابة يعني ذهب إلى جماع امرأته في الليل بعد نومه، نام ولم يأكل وجامع امرأته، وبعضهم أكل. ويختانون هنا فيها معنى الوقوع في الخطأ مع التبرير أو التسوير، يعني يقول سأتوب يغفر الله لي. جاء لاحظ مفردة يختانون، يختانون الوقوع في الخطأ معنى سماه خيانة، وأيضا فيه معنى فيه التسوير، يسوغ لنفسه، يسوغ لنفسه يعني خطأ سأرتكبه لحاجتي ثم ماذا؟ ثم أتوب. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وهذا فضل الله عز وجل، وقد نال الصحابة من فضل الله الشيء العظيم، خاصة مسألة التوبة والعفو، التوبة والعفو. وقد جاءت في هذا نصوص كثيرة أن الله تعالى عفى وتاب على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف عديدة، فتاب عليكم. ومن هذا قول الله عز وجل في الصدقة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، يقول جل وعلا قدموا بين يدي نجواكم صدقة فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. حتى قيل بأن هذه الآية نسخت قبل التمكن. عندنا في أصول الفقه النسخ يذكرون أنواع النسخ، ثم يقول في النسخ قبل التمكن، يعني آية جاء نزلت آية ونسخت قبل أن يعمل بها الناس. وما يذكر من أن علي رضي الله عنه الوحيد الذي عمل بهذه الآية وقدم صدقة عندما أراد أن يناجي النبي عليه الصلاة والسلام، إسناد هذه القصة لا يصح. ولذلك العلماء يقولون بأن هذه الآية نزلت في ونسخت قبل التمكن، نسخت قبل التمكن. وأيضا آيات كثيرة فيها ذكر توبة الله عز وجل على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تعم جميع الناس. ثم قال تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. الآن باشروهن، الآن الظرف الزماني المقصود فيه ليالي رمضان، ليالي رمضان. وابتغوا ما كتب الله لكم. لاحظ التعبير القرآني الرائع والجميل في مسألة الابتغاء. الابتغاء أحد صيغ الإخلاص، صيغ الإخلاص، الإخلاص، الابتغاء، الإرادة. وابتغوا يعني اجعلوا من مباشرة النساء نية صالحة لله عز وجل بابتغاء الولد، تحصين الفرج، إعفاف كل من الزوجين الآخر، الذرية الصالحة كما ذكرت، شيء من هذا القبيل. وابتغوا ما كتب الله لكم، والمعنى بأن الحمل والذرية إنما هو بقدر الله عز وجل، بقدر الله عز وجل، على الإنسان السعي وعلى الله قصد السبيل. ثم قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الخيط الأبيض والخيط الأسود إنما هو بياض النهار وسواد الليل، وسواد الليل. قد جاء في الصحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يضعون في أصابع أرجلهم خيطا أبيضا وخيطا أسودا لما نزلت هذه الآية، وينظرون فيهما حتى إذا تبين بعد الفجر توقفوا عن الأكل والشرب. وجاء أيضا في هذا حديث في الصحيح أيضا قصة عدي بن حاتم الطائي أنه وضع خيطين، خيط أسود وخيط أبيض على وساده، فكان ينظر فيهما حتى إذا أسفر النهار ترك الأكل والشرب، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال إن وسادك لعريض إنما هو بياض النهار وسواد الليل. وهذا يدلنا على مسألة أصولية، وهي هل يجوز الاجتهاد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه مسألة تبحث في كتب الأصول. فالصحابة اجتهدوا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم بأن المقصود بالخيط الأبيض بياض النهار وبالخيط الأسود سواد الليل. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، شار إلى المشرق أولا ثم إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. وهذا بيان واضح من النبي عليه الصلاة والسلام على أن الصوم يكون بين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكان الناس قديما يتبينون، أما الآن بسبب كثرة المدن وسعة المدن والإضاءات والأنوار، فالحمد لله الذي من بهذه التقاويم الآن، تقاويم تقوم عليها لجان يعني مختصة في تحديد الوقت. وكذلك الأذان، نعمة من نعم الله الأذان، الأذان وقد كان علامة، قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أذن ابن أم مكتوم، إذا أذن بلال فكلوا واشربوا، وإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا. وكان ابن أم مكتوم أعمى، فيقال أصبحت أصبحت، فيقوم فيؤذن، وأما بلال فيؤذن بليل حتى يقوم النائم ويرجع القائم وهكذا. قال سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا بد من دخول جزء من الليل للغائية، هنا قالوا لا بد من يعني جزء من الليل، لكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي المبينة للقرآن، هي المبينة للقرآن. لذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفطر بمجرد غروب الشمس، فإذا ذهب قرص الشمس أفطر صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار أو الفطر وأخروا السحور، وأخروا السحور. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تأخير الإفطار إلى أن تشتبك النجوم، ما, ما, ما, ما يحل الإنسان. ولذلك تجد بعض الناس يبالغون الآن، يبالغون، تجد يقول لا نتأكد اصبروا خلي يروح خمس دقائق، هذا غلط، هذا غلو، هذا مبالغة، هذا مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم قال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولا تباشرهن، لما أذن الله عز وجل بمباشرة النساء في ليالي رمضان جاءت هذه الآية لتحترس بالنسبة لمن فهم أن هذا أيضا مباح للمعتكف، للمعتكف. ولذلك جاءت فأخرجت المعتكف لا لكونه صائما وقد أفطر، وإنما لكونه معتكفا. فإن من مبطلات الاعتكاف الجماع، قال تعالى ولا تباشروهن، حتى لا يفهم بأن الإباحة عامة، وأنتم يعني حال كونكم عاكفون في المساجد. عاكفون، الاعتكاف معروف، باب من أبواب الفقه يذكره الفقهاء بعد كتاب الصيام، وهو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، هذا الاعتكاف، لأن الاعتكاف في اللغة معناه إيش؟ اللزوم. قال تعالى ما هذه التي أنتم لها عاكفون، يعني ملازمون له، لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، ويكون في مسجد تصلى به الصلوات الخمس، والأفضل أن يجمع فيه، يعني يصلى فيه صلاة الجمعة. قال ولا تباشرون، يعني يحرم، نهي هنا يفيد التحريم، ولا تباشرون يعني نساءكم وأنتم عاكفون في المساجد، عاكفون في المساجد. وأيضا فيه فائدة أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، وقد اختلف العلماء في أقله، منهم من ذهب إلى أن الاعتكاف لا حد لأقله، ومنهم من ذهب إلى أن الاعتكاف لا يكون إلا بيوم وليلة أو بليلة، وهل يكون بصيام أو من دون صيام، هذه مسألة أيضا تبحث في كتب الفروع. والمقصود بأن الله تعالى نبه على أن مباشرة النساء في ليالي رمضان مباحة، لكن بالنسبة للمعتكف منهي عن ذلك. ثم قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوه. الحد هو الفاصل بين الشيئين، الحد هو الفاصل بين الشيئين، ولذلك حدود الأراضي التي بين الناس سمى حد، تفصل وتميز الحقوق. تلك حدود الله، حدود الله فلا تقربوا. حدود الله قسمين، حدود الله على قسمين، الأوامر، الأول الأوامر، والقسم الثاني النواهي. هذه كلها حدود الله. ومن تأمل الآيات القرآنية يجد بأن التعبير إذا جاء لا تقربوها في المناهي والمحرمات، ولا تعتدوها في الواجبات في الأوامر والواجبات. فلذلك حدود الله على ضربين وقسمين، الأوامر وما يتبعها والنواهي وما يتبعها. تلك حدود الله فلا تقربوها. لما نهى عن قربان المرأة حال الاعتكاف قال لا تقربوها، لا تقربوها. ولذلك يجب على الإنسان أن يقف عند حدود الله. قال تعالى كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وهذا هذه الآيات فيها بيان عظيم لجميع الناس لعلهم يتقون، رجاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.